الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة بذكر عظم شأن هذه الأصول الستة، وأنها قد بينت في كتاب الله عز وجل، وبينت في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه بيانا وافيا. وقد ذكر رحمه الله هذه الأصول وأشار في بداية حديثه عنها أنها أصول ستة، وذكره رحمه الله لهذا الرقم في بداية حديثه عن هذه الأصول الستة نوع من الإعانة على ضبط العلم، إعانة طالب العلم على ضبط العلم. فلو أنه ذكر هذه الأصول نثرا دون إشارة إلى رقم يجمعها ربما ضعف ضبط طالب العلم لها، لكن إذا قرأها طالب العلم وعرف أنها ستة استجمع ذهنه لضبطها. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام، قال: ثلاث من كن فيه، قال: ثلاث من وجدهن ذاق حلاوة الإيمان، قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم كفوا أيديكم. فيأتي عنه عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. يأتي عنه مثل هذا كثير، فلا يذكر الأمور نثرا وإنما يذكر لها رقم يحويها بحيث تضبط المسائل المقصود بيانها والأصول المقصود تقريرها وإيضاحها. ولهذا قال رحمه الله: ستة أصول، ستة أصول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.